قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته قالوا بتسهيل الهمز قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته قالوا على الوجه السابق بالغنة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته قالوا بتسهيل الهمز وصلة ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته قالوا على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته قالوا بتوسط الصلة واندرج معه الأصفهاني إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته قالوا على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الأصفهاني قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته الأزرق بتسهيل الهمز وفتح الياء وإشباع الصلة وقصر البدل وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته الأزرق بتوسط البدل وفتح الياء وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء الأزرق بمد البدل وفتح الياء وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء قال يا قوم أرأيتم

خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والإمالة. فمن ينصرني من الله إن عصيته. خلاد على الوجه السابق بالغنة واندرج معه إدريس. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. ابن الأخرم بالسكت والغنة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. الكسائي ما عدا الضمير بحذف الهمز والإمالة. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. فما تزيدونني غير تخسير. قالون واندرج معه من اندرج. فما تزيدونني غير تخسير. الأزرق بترقيق الراء